الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة الأنعام. والأنعام معروفة، وهي الإبل والبقر والغنم، وأنفسها وأحبها إلى العرب الإبل. وقد سميت سورة الأنعام لقوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الإبل اثنين، إلى آخر الآية. وهذه السورة تسمى سورة التوحيد، سورة التوحيد، والمراد بالتوحيد توحيد الألوهية. ألزم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المشركين بتوحيد الألوهية الذي كانوا له منكرين، وذلك بإقرارهم بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية معناه الإيمان والاعتقاد والإقرار بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار المعطي المانع المعز المذل مدبر الأمر سبحانه وتعالى. هذا التوحيد كان المشركون به مقرين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. فناقشهم الله سبحانه وتعالى فيما هم فيه من الشرك بالله في الألوهية، وألزمهم بتوحيد الألوهية، وذلك بالتوحيد الذي هم به مقرون، توحيد الربوبية. ما دمت تعترف أن الله الذي خلقك ورزقك ويحييك ويميتك فكيف تعبد غيره؟ ولذلك قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي يستحق العبادة هو الذي خلق. ولذلك لما تبرأ الخليل إبراهيم عليه السلام من قومه ومما يعبدون من دون الله قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أإله مع الله يملك شيئا من ذلك؟ لا إله إلا الله. فهذه السورة سورة الأنعام سورة التوحيد، والمراد توحيد الألوهية. ألزم الله تبارك وتعالى به المشركين بالتوحيد الذي كانوا به مقرين، وهو توحيد الربوبية. استفتح الله تبارك وتعالى السورة بحمد نفسه بنفسه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون. يعني الله خلق السماوات والأرض وحده وجعل الظلمات والنور وحده، ومع ذلك الذين كفروا يسوون المخلوقين برب العالمين في عبادتهم إياهم. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنهم سيندمون يوم القيامة أشد الندم على هذه التسوية حين يكبون في النار. قال عز وجل: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم لم يسووهم بهم في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماد، إنما سووهم بهم في العبادة، سووهم بهم في العبادة. ثم بين سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان وجعل له أجلا، وخلق الدنيا كلها وجعل لها أجلا، وبين عز وجل أن دلائل التوحيد وآيات كثيرة واضحة جلية، ومع ذلك فإن المشركين قد كفروا بربهم وكذبوا بالحق لما جاءهم عنادا واستكبارا. ولذلك لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينكر عليهم اتخاذ غير الله وليا من دون الله عز وجل، وذلك لأنه يخاف عذاب يوم عظيم إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى. وأخبر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يشهد بما أنزل عليه ويشهد له بالرسالة، وأمره أن يستشهد بربه على أنه رسول الله حقا وإن كذبه المشركون. ووصف سبحانه وتعالى حال المشركين في الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحضرون مجالسها ويسمعون ولكن لا يستمعون ولا ينصتون، بل يستمعون وهم وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. تسمعوا المين ده رجل مسحور، تسمعوا له إيه حيقول إيه المسحور ده؟ وبين سبحانه وتعالى أنهم سيندمون يوم القيامة أشد الندم على كفرهم هذا، وسيسألون الله الرجعة إلى الدنيا ليتدارك ما فات، ولكن هيهات هيهات. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وأعلم الله رسوله أن الهدى هدى الله، وأن الهدى ليس متوقفا على الآيات، وإنما الهدى متوقف على إرادة فاطر الأرض والسماوات. فالآيات وحدها لا توجب الإيمان إلا أن يشاء الله شيئا. ولذلك قال للرسول لا تحزن عليهم ولا يتقطع قلبك حسرات على كفرهم، وإن كان كبر عليك إعراضهم يعني عنك وتكذيبهم لك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية وجواب الشرط محذوف تقدير فافعل، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وأخبر سبحانه وتعالى أن من سنته في خلقه أن يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ولكن كثيرا من الناس إذا ابتلوا لا يدعون ولا يتضرعون والعياذ بالله. وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أنه ليس له من الأمر من شيء، وما هو إلا رسول يوحى إليه من عند الله عز وجل، فما أوحاه الله إليه بلغه، ولا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وذكر سبحانه وتعالى في السورة مفاتح الغيب الخمس، إن الله عنده علم الساعة ويعلم إن الله عنده علم الساعة وما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه يتوفى عباده بالليل ثم يبعثهم بالنهار، فإذا انتهت آجالهم توفاهم وردهم إليه لتجزى كل نفس بما كسبت وتوفى كل نفس ما عملت. وأمر الله تبارك وتعالى رسوله والمؤمنين بالإعراض عن أهل اللغو الذين إذا جلسوا مجلسا لا يذكرون الله سبحانه وتعالى، وإنما يخوضون في الباطل ويخوضون في الحرام ويخوضون في دين الله عز وجل. فمثل هذه المجالس لا يجوز لمسلم أن يجلس فيها وإلا كان شريكا أهلها في الإثم. وذكر الله سبحانه وتعالى مناظرة الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه وكيف تبرأ منهم ومما يعبدون من دون الله. وبين سبحانه وتعالى أن الله أن إبراهيم عليه السلام لما تبرأ من قومه ومما يعبدون من دون الله عوضه الله تبارك وتعالى بذرية ما أعطاها أحدا غيره. اسمع الذرية كده، اسمع السلسلة الذهبية من النسب ومن الذرية، الذرية التي تفرح القلب وتسر العين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته من ذرية إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ذرية مباركة طيبة استمرت فيها النبوة، وكان هذا جزاء من الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام لما تبرأ من قومه ومما يعبدون من دون الله. وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يهتدي بهدي أولئك النبيين، فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وبين سبحانه وتعالى أن من أظلم الظلم الكذب على الله عز وجل، ومن الكذب على الله أن يدعي إنسان أن الله أرسله وما أرسله الله، أو يدعي إنسان أن الله أوحى إليه وما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، أو يدعي إنسان أنه قادر على أن ينزل كتابا مثل الكتاب الذي أنزله الله عز وجل. وذكر سبحانه وتعالى حال المشركين في سكرات الموت: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وذكر سبحانه وتعالى من دلائل التوحيد أنه فلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت والميت من الحي، وأنه فلق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وأنزل من السماء ماء فأنبت به نبات كل شيء، ومع ذلك جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع الوحي واتباع الشريعة والإعراض عما سواها: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وبين سبحانه وتعالى أن المشركين أقسموا بالله وبالغوا في القسم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، والله يعلم أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وبين سبحانه وتعالى أن من سنته أن جعل لكل نبي من أنبيائه عدوا شياطين الإنس والجن، ولكن الله وعد أن يظهر دينه وينصر رسله: وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأمر الله سبحانه وتعالى بأكل الحلال الطيب وترك ما حرم سبحانه وتعالى، ومما يحرم ما لم يذكر اسم الله عليه، فالذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها فهي ميتة لا توكل، وإذا ذكر عليها غير اسم الله فهي أيضا محرمة لا توكل. وبين سبحانه وتعالى أنه سيحشر الخلق أجمعين من الجن والإنس يوم القيامة، ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وعاب سبحانه وتعالى على المشركين أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، ومع ذلك ما كان لله يصرفون إلى شركائهم وما كان لشركائهم لا يصرفون منه شيئا لله سبحانه وتعالى. وعاب عليهم أن حرموا على أنفسهم ما أحل الله سبحانه وتعالى لهم، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. والتحليل والتحريم حق الله سبحانه وتعالى وحده، فمن حرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله فقد جعل نفسه شريكا لله سبحانه وتعالى، ومن أطاعه على التحليل والتحريم فقد عبده من دون الله، كما في الحديث أن عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: بلى، ألم يكونوا يحلون الحلال الحرام فتتبعونهم ويحرمون الحلال فتتبعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم لهم. فلا يجوز لأحد أن يتبع أحدا على تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أحل وإلا كان قد عبده من دون الله. وذكر سبحانه وتعالى ما حرم على عباده ردا على المشركين الذين حرموا على أنفسهم طيبات ما أحل الله لهم، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم ليتلوا عليهم ما حرم الله عليهم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وختمت السورة الكريمة بذكر آية من علامات الساعة الكبرى، وهي طلوع الشمس من مغربها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذم الله سبحانه وتعالى أهل الخلاف والفرقة وبرأ منهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وذكر عز وجل قانون الجزاء الذي يجزي به العباد يوم القيامة: من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها فضلا من الله ونعمة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وأمر الله تعالى رسوله أن يعلن شعاره الذي يجب أن يكون شعار كل مسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما أحوج كل مسلم أن يحفظ هذه الآيات ويرددها دائما: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته هذه السورة الكريمة، سورة الأنعام، والتي سنستمع إليها بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.